مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستحمل القراءة في هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام الحميدي عليه رحمة الله. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام الحميدي: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. وصل بنا الكلام على قضية الاستحلال، وقلنا قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في أحد لقاءات الباب المفتوح جوابا عن سؤال ورد إليه ونص: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ قال الشيخ والجواب للعثيمين: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، وهذا الضابط إخواني لا نزاع فيه بين أهل العلم، وهو ضابط الاستحلال. خليك معايا محمد، ضابط الاستحلال ما فيش فيه نزاع، اللي هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله. وكما لا يخفى كلمة يعتقد يبقى وصلنا إلى القلب، وصلنا إلى القلب. طيب، وأما الاستحلال الفعلي فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال، لكنه يصر عليه، يصر عليه، معنى كلمة يصر عليه يعني بيعمله باستمرار، ولم يقطع الإصرار بتوبة، لأن ضابط المصر أن يفعل دون أن يتوب. طب يفعل قد إيه؟ الزمن مفتوح لا نقيده، ولكن إذا فعل وتاب ما ينفعش يقول عنه مصر، لأن الإصرار المداومة على الفعل بدون توبة. أما إن فعل وتاب وفعل وتاب وفعل وتاب هذا اللي يقال عنه مصر. واضح يا إخواننا؟ يقول فإنه لا يكفر لأنه لا يستحب، ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. يبقى وعليه من قال أن الربا الذي يوجد في المؤسسات الربوية أنا أعلم أنه حرام ولكني سأفعله، مصر لا يكفر، وهذا نوع من أنواع الاستحلال العملي. وهنا أول فعل. أما إن صرح بلسان المقال وقال إن الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال فهذا لا شك في كفره. علشان كده يا أخوان في جزئية دقيقة جدا أرجو أن تفطنوا إليه، وهي الاستدلال بعمل الجوارح على ما في القلب يقينا لم يدل عليه دليل. تاني، الاستدلال بعمل الجوارح على ما في القلب يقينا، نستدل بغلبة الظن. أما أن احنا نستدل بعمل الجوارح على أن ما في القلب ده اليقين، لا. والدليل على ذلك قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل، كل الشواهد الخارجية تدل على أن الرجل قال الكلمة خوفا من السيف ولا لله ورسوله؟ خوفا من السيف. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أسامة. ليه؟ لأن الفعل الخارجي لا يدل يقينا على ما في القلب حتى لو احتمال معشار في المية. يعني هو فعل فعل، احنا عندنا 99% وتسعة من عشرة زي ما بيقولوا تدل على ان هذا الفعل الجوارح بتقول كذا، يبقى اصبح عندنا معشار في المية يدل على غير ذلك، فبنغلب المعشار خاصة في قضايا الكفر. واضح يا اخواننا الجزئية ديت؟ يبقى وعليه اذا قال ان الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فانه يكفر لانه مكذب لله ورسوله. كويس. لم يغفر بالاستحلال الفعلي العملي أي بكثرة العمل، أما كفره بالاستحلال العقدي الذي يصرح به بلسان المقال. نعم لما هو يتكلم بلسانه ويقول هذا الشيء حلال، يبقى أصبح هنا عبر عما في القلب بلسان المقال، هذا يقفر لا نزاع فيه. يقول: وهنا أنبه على أمر مهم في هذا المقام، وهو أن من الأعمال إن أتى بها العبد فإنه يكفر بهذا الفعل أو العمل، لأن إتيانه بها دليل على استحلاله قلبا، ولا تصدر من قلب معظم لله محب لله قائم بأمره جل وعز، كمثل من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو وطئ المصحف بقدمه والعياذ بالله ونحو ذلك. فهذه الأعمال وإن كانت بالجوارح من حيث الآلة التي وقعت بها، لكنه لا يمكن أن تقع إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده. ما قولكم في هذا الكلام؟ فيه نظر، فيه نظر يا أخوانا، الله يبارك فيكم. لسه واخدينها النهاردة في أسباب النزول، وقلنا إن سب الله عز وجل وسب رسوله الفعل نفسه مجرد عما في القلب، كفر ولا مش كفر؟ كفر، لقوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى احنا كده في الهامش نكتب الثلاث كلمات اللي احنا قلناهم في أسباب النزول، اكتبهم في الهامش من باب البيان. والكفر عند أهل السنة والجماعة المخرج عن الملة هو يكون بالفعل بقطع النظر عما في القلب، يكون بالفعل بقطع النظر عما في القلب، ويكون بالقول بقطع النظر عما في القلب، ويكون أيضا بالقلب. ده اللي احنا أخذناه ودلت عليه الأدلة الشرعية. نكمل القراءة اللي هو بالقلب بغض النظر عما في الجوارح، يكفر بقلبه في أصل حاجة. شايف أي؟ نعم. لا، مصر. وإن قلنا هنا يسأل يا أخوانا من قال أن الربا حرام، يا محمد ما ينفعش، من قال أن الربا حرام وأنا أكله ده يا أخوانا مصر، وإن تجاوزنا في اللفظ فقلنا مستحل فهو استحلال فعلي، استحلال فعلي. والذي حمل العلماء أن يقولوا بالاستحلال الفعلي حديث أبي مالك الأشعري عند البخاري معلقا بصيغة الجزم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من الأمة ومع أنهم يستحلون، فيستحل أن يكون استحلال عقدي، استحلال فعلي، وهو لا يكفر. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. ماله؟ ما أنا ذكرت لك في الحجرة ما لا أريد أن أكرره مرة ثانية، تذكره أم أذكرك به؟ نسمع كلام الشيخ تاني. يقول: أن من الأعمال الكلام ده، طيب ما هو فاكرين شبهة التكفيريين لما قالوا إيه؟ هو ما أمر بسجن السارق وبسجن الزاني إلا لما إيه؟ لما استحسن، واخد بالك؟ وقالوا عشان كده قالوا اللي غير الحكم يبقى مستحسن، والاستحسان من الكفر، واستدلوا بالفعل على ما في القلب، وده الخلط احنا بنقوله. الشيخ بيقول ايه؟ ان من الاعمال، ركز معايا بقى، ان اتى بها العبد فانه يكفر بهذا الفعل او العمل، لان اتيانه بها دليل على استحلاله قلبا. اظن نقف هنا بقى. أنا قلت لكم القاعدة إيه؟ لا يستدل بأعمال الجوار على ما في القلب يقينا ولا غلبة الظن؟ يقينا ما نقدرش، يقينا لا، ممكن نقول بغلبة الظن، وغلبة الظن يا أخوان لا يبدها الكفر، لأن احنا قلنا قبل ذلك من ثبت إيمانه بيقين يزول عنه بيقين ولا بغلبة الظن؟ إيش قاعدة ديت؟ حد فيكم عنده فيه خلاف؟ رجل ثبت إسلامه وإيمانه بيقين، بيقين إيه؟ بإحدى العلامات الستة التي ذكرناها قبل ذلك، اللي هي ثبوت الإسلام ابتداء. لكي نخرج الرجل من هذا الإيمان الذي ثبت بيقين، يلزمنا يقين ولا غلب الظن؟ خلاص هات لي يقين ونكفره، واحنا نخاف من تكفيره ما يكفر، واخد بالك؟ ولكن عاوزين دليل يقيني. فاحنا قلنا اللي في الجوارح يدل يقينا على ما في القلب تحتاج لدليل، واقوى دليل على عدم دلالتها يقينا حديث اسامه بن زيد. تفضل. هذا هو ضبط الاصرار، ان يصر على الفعل بغير توبه، اما اذا فعل وتاب ليس مصرا. تفضل. على ايه؟ السمع. حاضر، نسمع كلام الشيخ تاني. خدوا بالكم القضايا اللي بنقولها دلوقتي واللي بتكثر فيها السؤال اشبعنا فيها الكلام، فارجو الله يبارك فيكم روحوا ذكروا شويه، ذكروا الكلام ده انا بقوله وانا حاسس بشيء يعني من عدم الارتياح، لما قلته مرارا وتكرارا، فأخشى واحد زي أخينا أو أخينا يضيق صدره من كثرة التكرار، فياريت اللي نقوله روح ذكره كويس. كلام الشيخ تاني إبراهيم، حتى لا أكرر على الملأ ما قلته لك في الحجر، سمعت؟ انتبه معايا. أن من الأعمال إن أتى بها العبد فإنه يكفر بهذا الفعل أو العمل، لأن إتيانه بها دليل على استحلاله قلبا، ولا تصدر من قلب معظم لله محب لله قائم بأمره جل وعز، كمثل من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو وطئ المصحف بقدمه والعياذ بالله ونحو ذلك. كلمة ونحو ذلك توسع بها التكفيريون، فقالوا مثاله أن يسجن من فعل كذا وأن يحمل الناس على من فعل، توسع فيها، ومن هنا أطلقوا الحكم بكفر من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل. ومن أجل ذلك نقول الأعمال الجوارح نفسها منها الكفر، وممكن يكون في القلب إيمان وتصديق وعمل قلب. أما لو أنت قلت أن الأعمال دي ما صدرتش منه، انتبه، إلا لما خلى القلب من عمل، يبقى هنا الكفر أصبح بالعمل ولا بالجوارح؟ أصبح بالقلب ولا بالجوارح؟ بالقلب. يبقى رجعنا لكلام المرجئة، والخطورة هنا رجعنا إلى كلام المرجئة، وأصبح ما عادش كفر إلا بإيه؟ بعمل القلب من الجحود والتكذيب. قال ابن قدامة رحمه الله لما تكلم عن المرتد: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جد، دي مسألة منتهية. وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته وبرسله وكتبه، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وتكلمنا عن هذه الآية اليوم بما فيه الكفاية. وقال شيخ الإسلام، وقرر نحو شيخ الإسلام في الصارم المستون على شاتم الرسول، وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يردهم، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته. الكلام ده أنا جبته في سؤال ووقع فيه الكثير، قلت: متى يتكلم العبد بكلام لم يلزمه ما لم يقله بكلام؟ كلام شيخ الإسلام، وهو قوله إيه؟ وإذا تكلم العبد بكلام، من يجيب نص كلامين؟ والكلام إن لم يرد به قائله معنى إما لجهله وإما لعدم قصده وإما لعدم إرادته المعنى لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. ثلاث احتمالات دول. يقول: بخلاف المستهزئ الهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازل، لما؟ لأنه قاصد للتكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والناسي. طيب احنا فرقنا بينهم ليه؟ لما فرقنا بين الهازل، واخد بالك، وبين المكره والمخطئ والناسي، لأن النص الشرعي دل على التفريق، ولولا ورود النص ما فرق. النص الشرعي قال فرق بين ده، فرق بين الهازل، لأنه لما قال لها أنت طالق وخبلك هزلا، ولكنه عارف إيه معنى الكلم وعارف ما يترتب عليه، فهزله لا يعد عذرا، بعكس المكره وبعكس المخطئ وبعكس الناس. يقول فإنه معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود، فهو متكلم باللفظ مريد له، لا ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا. انتبهوا، يبقى احنا فرقنا لأن النص الشرعي فرق. والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل؟ أسأل تاني، لماذا فرق العلماء بين الكلمة إذا صدرت من الهازل والمكره والمخطئ والناسي والجاهل والنايم؟ لماذا فرقوا؟ لورود النص الشرعي. لو لم يرد النص الشرعي ما تم التفريق. انتبهوا يا أخوان. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الإشكال كله جه في كلمة بعد إيمانكم، ثبت لهم الإيمان. وقال شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي في علام السنة المنشورة اللي هي 200 سؤال وجواب، إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل. ها؟ أي بالعمل. يقول اعلم أن هذه الأربعة ومشاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند أو مارد. ما قولكم في هذا الكلام؟ ها؟ الله يبارك لكم يا أخوانا، الله يجزاكم بالخير. ما نقرره من أدلة نريد أن نسير عليه ولا ننحرف. الشيخ حافظ الحكمي عليه سحائب الرحمة والرضوان علم وإمام، واخد بالك، ولكن في تقريره لهذه المسألة يحتاج إلى شيء من الضبط، وده مش كلام، ده كلام الأكاذيب. عارف زي ايه بالضبط؟ الشيخ حافظ عليه رحمة الله، وهذا يا إخواننا ليس من باب التنقيص حاشا وكلا، ولكن من باب الإشارة إلى أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه. جه في قضية أسماء الله الحسنى، وبعد أن قرر بالجواب أن الأسماء توقفية على النص ولا يجوز الاشتقاق، أتى بأسماء مشتقة. علشان كده بنقول إذا قرر العالم قاعدة متفق عليه وعند تطبيقه للقاعدة خالف، أنطعن في القاعدة أم نطعن في التطبيق؟ الله يجزاكم بالخير، ده الكلام. يبقى قرر القاعدة بأدلته، عند التطبيق أشكل، واخد بالك. وهذا يا إخواننا كثير، ولكن شتان بين من هو فحل ولم يتعمد الزلل ولم يتعمد مخالفة النص، فهذا بالنص له أجر، له أجر، لأنه اجتهد فله أجر الاجتهاد. يقول ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعملي المحض الذي يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. وفي قول الحافظ التحوي في العقيدة الطحوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. قلنا الصواب إيه؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بإيه؟ بكل ذنب، بكل ذنب. يقول: تكلم بعض أهل العلم شارحا هذه العبارة مبينا بعض مفرداتها، ومن باب بس الإشارة فقط، ونعوذ بالله من الخذلان ومن الرياء، سأبدأ إن شاء الله الثلاثاء القادم في شرح العقيدة الطحاوية الذي شرحها العلامة صالح آل الشيخ في مسجد الإحسان ببطا التابعة لبنها. تكلم بعض أهل العلم شارحا هذه العبارة مبينا بعض مفرداتها، ومن هؤلاء العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى 85 و300 و1000، فبين أن قوله من أهل القبلة المراد من أهل القبلة هنا هم الموحدون في عبادة الله جل وعلا، المخلصون له في معاملته، العاملون بكلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله في جميع ما أخبر به، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. يبقى هنا أراد الشيخ في شرح العبارة أن يؤول كلام الطحاوي تأويلا بحيث لا نأخذ بظاهر اللفظ، واضح يا أخوانا ديت، ولكنه تأويل فيه شيء من المغالاة. ولو قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب لأغنانا هذا عن هذا التأويل. وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به عن النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، لأننا نعتقد أن المراد بالإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل. ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين التكفير بكل ذنب، انتهى من تعليقه على الطحاوي. وعلق أيضا على العبارة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، فقال: مراده أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر. يبقى خد بالك هنا الشيخ ابن باز لما جه يتكلم قيد قال لك إيه؟ كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين. يبقى معنى ذلك خرج بهذا القيد الذنوب التي جاء النص الشرعي بأن من فعلها فعل فعلة كفرية تخرج عن الملة. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ يقول: لكونه بذلك مكذبا لله ورسوله خارجا عن دينه، أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. طيب لم يستحل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ من يقول؟ على الذنوب الغير مكفرة. واضح يا إخوانا؟ على الذنوب الغير مكفرة فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار. وخذ دايما انتبه للفرق ده، ما قول المعتزلة في مرتكب الكبيرة من المسلمين في الدنيا منزلة بين المنزلتين، يعني له كافر ولا مؤمن. طب في الآخرة زيهم زي الخوارج. طب الخوارج في الدنيا قالوا عليه كافر، المعتزلة قال لك لا احنا ناس محترمين مش هنقول عليه لا كافر ولا مسلم. وطبعا كل هذا ايه؟ ضلال في ضلال. وقول الطائفتين، ما المعني بالطائفتين؟ طيب الخوارج والمعتزلة باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا، وبالله التوفيق. انتهى من تعليقه على الطحاوية ضمن التعليقات الأثرية على قضية الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية. وعلق الإمام الهمام المحدث الألباني على كلمة الحافظ الطحاوي، قال: يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا. شفت كلام الشيخ الألبان أوضح من شمس النهار. لذلك لما كان كلام الشيخ الألباني واضح في مسألة التكفير بالذات والرسالة الشافية التي سطرها بيمينه رحمه الله وعلق عليها العلامة ابن باز بالإقرار وكذلك العثيمين، اتهمه أهل البدعة بأنه مرجئ ولا غرو في ذلك، فما سلم أحد من أهل السنة من ألسنة أهل البدعة ما سلم. وكلام الشيخ الألباني أوضح من شمس الأو، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا، اللي هو استحلال العملي أي مرتكب له، ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا، وبين المستحل عملا لاعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله لهم ثم ينجيه إيمانه، خلافا للخوارج والمعتزل الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا بتسميته كافرا أو منافق. هنا بقى الإشكال، طب هنعرف مستحل قلبيا إزاي؟ قلنا بلسان الإيه؟ المقال، بلسان المقال، واضح يا أخوانا؟ وقد نبتت نابتة جديدة اتبع هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤساء ومرؤوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها، ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر. وقد ساق الشارح رحمه الله طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أي الذنب، أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لاعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عندهم، ثم ضرب على ذلك مثالا هاما لطالما غفلت عنه عن فهمه النابت المشار إليه. فقال رحمه الله، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. هذا هو الكلام الحق، إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يشمل نوعي الكفر. نعرفها إزاي؟ كل حالة بحالتها، يبقى أصبح يشمل أكبر أو أصبح. عشان كده بنقول من قال بكفر من حكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر على الإطلاق فهو خارجي، ومن قال بعدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق فهو مرجئي. طب والصواب؟ التفصيل كما فصل أهل السنة والجماعة. حاضر. نقول من قال بكفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق فهو خوارج، ومن قال بعدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق فهو مرجئي، ومن فصل، فصل يعني قال لك ممكن أكبر وممكن أصغر، فهو سني سلفي قح. واضح يا أخوانا؟ يقول الشيخ كلام من ذي الأول صحيح الشيخ الألباني، وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإن اعتقد، رجعنا لإيه؟ للقلب، رجعنا للقلب. فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. طيب، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقع وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. ده كلام الشيخ الألباني. قلت ولا يظن ظان أن الشيخ رحمه الله لما قال يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا أنه لا يرى أن بعض الأعمال لا يكفر بها المرء إن أتى به. ما هو بعض الناس جوهم إيه؟ طعنوا في الشيخ الألباني، قال لك الشيخ الألباني بيقول ما فيش كفر إلا بالقلب، كذبوا على الشيخ، بل هو على ما سبق بينه في التنبيه آنف الذكر وأظهر ذلك في جوابه حول التكفير نشر وعلق عليه سماحة الشيخ ابن باز والإمام العسيمين. فقال بعد ذكره حديث قتل أسامة بن زيد للرجل الذي نطق بالشهادتين وهو حديث في الصحيحين، قال الشيخ إذن انتبهوا بقى، الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل اللي أنا قلتها من شوية، اللي هي إيه؟ لا نستدل بأعمال الجوارح على ما في القلب يقينا. أدي كلام الشيخ الألباني، إن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبأ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. فإذا كانت المخالفة العملية التي صدرت من الجوارح وصمها الشارع بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فقد أتى بفعلة كفرية. واضح الكلام ولا مش واضح؟ معايا يا اخوانا كده؟ يبقى هنا رجعنا لما قلناه الأول اللي هو إيه؟ لا يلزم من أن يقول كلمة الكفر أن يكون القلب خلى من عمل الإيمان من عمله، وكذلك لا يلزم من فعل الكفر بالجوارح أن يكون القلب خلى من أن يكون أن القلب ليس فيه إيه عمل. علق رحمه الله على قوله الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل في الحاشية بقوله ومن الأعمال، انتبهوا، أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه على كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له. والصواب أن هذا من الكفر الفعلي حتى لو كان في القلب إيمان. انتهى المراد من كتاب فتنة التكفير للشيخ الألباني بتقرير الشيخ ابن باز وتعليق العثيمين اعتاد علي ابن حسين ابن لوز طوبع الدار ابن خزيمة بالسعودي. وقال الإمام ابن باز في تقريره للكتاب آنف الذكر وهو منشور في مجلة الدعوة ونشر في جريدة المسلمون، وطبعا قال جريدة المسلمون على اعتبار العنوان ولكن هي الصواب في جريدة المسلمين، ونصه بعد الاستفتاح، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله والمنشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسكا أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفر أصغر وظلمه ظلم أصغر وهكذا فسقه. وقرر الإمام ابن باز نحوه أيضا في كتابه تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لسماحته سؤال رقم 1247 العقيدة، ولعل في هذا القدر كفاية في مثل هذا المقام، والله الموفق. طيب نقف إن شاء الله على قول الإمام الحميدي ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر في تركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، وأما الحد فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليه. وأما الحد فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أده فقد أدى وإن هو مات وهو واجب مستطيع ولم يحد، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحد، ويجب لأهله أن يحد عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه. لأن الأئمة الكبار والعلماء ممكن مقتضى الحال وهو يتكلم يجمل ما بينه في موطن آخر، وممكن يبين ما أجمله في موطن آخر. يبقى أنا لكي أسند الكلام إلى إمام من أئمة المسلمين ويكون عندي غلب الظن أو يقين إن الكلام ده هو كلام الإمام، يلزمني إلزاما شرعيا أن أتتبع كلامه في كل موطن، واخد بالك، بحيث أصل لكلامه. طيب إن وجدت في بعض كلامه كلمة مشتبهة أو كلمة مجملة أردها إلى الإيه؟ إلى المحكم من كلام الشيخ. أما أننا أخذ نص لكلام إمام من الأئمة وأقول هو ده كلامه، ما هو ده التلبيس وده شغل أهل البدعة، واخد بالك. كلام العلامة ابن باز عليه رحمة الله وغيره من الأئمة كالألباني والعثيمين والفوزان وكل أئمة أهل السنة أخذناه بالتفصيل لما درسنا كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، صح؟ وكان كل كلام الأئمة الأكابر على أنه الأعمال الكفرية إذا صدرت ووصف الشارع بأن فاعلها كفرا فهو يكفر بالعين ولا بالعين ولا عينا ولا ولا نوعا نوعا، التعيين عاوز ايه؟ إقامة الحد. واستدل العلماء كلهم قالوا بأن ما في القلب من معتقد يلزم لإظهاره لسان المقال ولا الحال. معايا يا شيخ؟ مش واضح. ما هو ما فيش مانع نجيب كتاب الحاكمية ونعيده تاني، والله ما عندي مانع عبد. احنا قلنا الحكم بغير ما أنزل الله كم حالة؟ 9 حالات، صح؟ 9 حالات. أول شيء أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذبا مستحلا جاحدا مساويا مفضلا مبدلا، 6. وهبلك تاني يحكم بغير ما أنزل الله مكذبا جاحدا مفضلا مساويا مستحلا مبدلا، 6 حالات دولت. قلنا لكي يكون من فعل هذه الأشياء كافر كفر أكبر يلزم أن يصرح بلسان الإيه؟ المقال، مش ده اللي احنا قلنا؟ بلسان الإيه؟ المقال. طيب في التفضيل أن يحكم بما أنزل الله مفضلا حكم الجاهلية على حكم الله. طب واحد يقول لك طب إزاي؟ لازم يصرح إن الشيء ده أفضل من ده. طب ما هو انتبه بقى، لما سجن وغرموا ولم يحكم بما أنزل الله الدلالة دي تعتبر أنه مفضل، الكلام ده يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم، لا يستقيم مطلقا. ده اللي احنا قلناه، لأن قلنا هنا يلزم لسان الايه؟ لسان المقال وليس لسان الحال، ده كلام الأئمة كله. يبقى لما يجي العلامة رحمه الله في كلام معين بمقتضى الحال ويسأل عن مسألة ويتكلم فيها بإجمال، علشان كده لو انتوا تلاحظوا احنا بنتكلم مع بعضنا، اخي بيسالني سؤال فاقوم اقول له 3-4 كلمات واقوم قطع الكلام وانا عارف ان هو فاهم انا عاوز اقول ايه. هو ده يا اخواننا اللي بيحصل من اهل العلم، واخد، زي مثلا تلاحظ مثلا ايه رواة الحديث، بعضهم يروي الحديث بالسند المتصل ويجي في موطن اخر يسال عن الحديث حديث كذا يقول له ما يقول ايه قال رسول الله، واخد بالك؟ لما الحل نفسه بيقتضي عليه ذلك. طب تعال نقرأ كلام العلامة ابن باز كده ونشوف هل يا ترى هل هو الكلام الذي قرره الإمام في غيره من المواطن أم لا. طيب علق رحمه الله على قوله الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل. ده الشيخ الإمام ابن باز بيعلق على كلام مين؟ الإمام الألباني. ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية بحيث يقوم فعل هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له. الكلام واضح، مفيش فيه كلام خالص. ليه يا أخوانا؟ عارف الشيخ عليه رحمة الله والعلامة ابن باز، والله يا أخوانا إمام، كنا نجلس معه نأخذ منه بعض النكات تدل على غزارة علمه وفقهه الدقيق وعلو قدره. الشيخ قال إيه؟ كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له، ولم يذكر غير ذلك. تعلم لماذا؟ لأن هذا الذي ذكره الإمام كمثال ورد النص الشرعي بكفر من فعله بغض النظر عما في القلب. صح ولا مش صح دي؟ طيب شوف كلامه في الأول، ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقاديا. كلمة اعتقاديا دي يا أخوان تحتمل كفر قلبي أو كفر أكبر مخرج عن الملة. انتبهوا لدي كويس، لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية. طب الدلالة القطعية اليقينية كيف أتى بها الشيخ؟ من يجيب؟ فضل. لا في حاجة أدق من كده شوية، قول يا إبراهيم. الله يبارك لك. يبقى الشيخ لما قال على كفر دلالة قطعية يقينية، واخد بالك أخي الفضل، دل جاب هذه الكلمة لورود النص على الكفر بدليل، جاب مثال بس لم يتعدى. وعشان كده انظر الشيخ بيعلق على ايه، على كلام الشيخ الألباني، بيقول ايه؟ ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل. يبقى مجرد العمل فقط دون ورود النص مفيش علاقة. طيب عمل جاء به النص على أن من فعله كافر، يبقى فيه علاقة. واضح يا اخوانا ديت؟ يقول بحيث يقوم فعله هذا مقام منه مقام إعرابه بلسان، كأن الشيخ يريد أن يقول أن من فعل ذلك وورود النص بأن هذه الفعل كفرا، ورود النص رفع هذا إلى مقام الإعراب باللسان، وليس الفعل المجرد يدل على ما في اللسان. وضحت؟ ده يفهم هذا من كلام الشيخ في غير هذا الموطن. أما لو لم يكن للشيخ إلا هذا الكلام كنا ننظر نضع كلامه على بقية كلام أهل العلم والأدلة، فإن وافق فعلى الرأس والعين، وإلا فتعلمنا منه ومن غيره من الأئمة يرد ولا يتابع في مقال. واضح يا أخواننا المسألة ديت؟ نتتبع كلام الشيخ في المسألة، والله عز وجل أعلى وأعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.